وهو جالس في مصلاه اعاد البكاء مرة اخرى خوفا من ربه ومليكه. ان النبي صلى الله عليه وسلم وقد امره الله عز وجل ان يطلب او ان يدعوه بان يزيده علما وقل رب زدني علما، مع ذلك تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه الامام مسلم عن زيد بن ارقم يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. علم يرد على قلب قاسي لا بد وان يفسد صاحبه بهذا العلم، او لا بد ان يفسد هذا العلم صاحبه، لا بد ان يكون القلب رقيقا كي تعمل بهذا العلم. فالعلم ليس غاية وانما هو وسيلة. وسلفنا الصالح حين اسهروا ليلهم بالقيام واظمأوا نهارهم بالصيام كانوا على اشد ما يراد منهم استقامة على منهج الله عز وجل. سيرتهم في غاية العجب، في غاية العجب. الامام مالك رحمه الله يقول: بعث ابو جعفر المنصور امير المؤمنين الي والى ابن طاووس. طاووس هو التابعي الجليل، وابنه كان عالما من تابعي التابعين. ارسل الي والى ابن طاووس فاتيناه فدخلنا عليه فاذا هو جالس على فرش قد نضدت وبين يديه انطاع بسطت وجلاوزه جند من الشرطه بايديهم سيوف يضربون الاعناق. فاومأ الينا ان اجلسه فجلسنا فاطرق عنا قليلا، افرق براسه عن نظر الى الارض بغير اهتمام لهم، ثم رفع راسه فالتفت الى ابن طاووس فقال له: يا ابن طاووس حدثني عن ابيك. قال: نعم، سمعت ابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من اشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة رجل اشركه الله في حكمه فادخل عليه الجور في عدله. قال الامام مالك: فضممت ثيابي من ثيابه مخافة ان تملأ من دمه. فسكت ابو جعفر المنصور ثم التفت اليه فقال: يا ابن طاووس عظني. قال: نعم. قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. قال الإمام مالك: فضممت ثيابي من ثيابه مخافة أن تملأ من دمه. فسكت أبو جعفر حتى اسود ما بيننا وبينه، ثم قال: يا ابن طاووس ناولني هذه الدواء. فأمسك عنه. فقال: ناولني هذه الدواء. فأمسك عنه. قال: ما يمنعك أن تناولنيها؟ قال: إني أخشى أن تكتب بها معصية لله عز وجل فأكون شريكك فيها. فقال: قوما عني، امش من هنا. قال ابن طاووس: ذلك ما كنا نبغي. قال الامام مالك: فما زلت اعرف لابن طاووس فضله. تصور رجلا يدخل على هذا الجبار وكان سفاكا للدماء، ومع ذلك كان مجاهدا في سبيل الله، لكن اهل العلم لم يكتفوا منه بهذا، هو مطالب بان يقوم بشريعة الله كلها، فكانوا اشد عليه من السيوف